لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب ما يتقى من فتنة المال، قال باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يرضى. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان ابن آدم وديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم وديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أيضا في رواية عن عطاء رحمه الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن ابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري من القرآن أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير رضي الله عنه يقول ذلك على المنبر. ثم ذكر رواية عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنه على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أيضا في رواية عن ثابت رحمه الله عن أنس عن أبي رضي الله عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال: باب ما يتقى من فتنة المال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، انشغالة بينشغل بها الإنسان، يبقى فتنة على أساس أن الإنسان بينشغل بها عن الطاعات. ولذلك إنسان عنده مال منشغل بهذا المال، منشغل بحراسة هذا المال، يتخوف على سرقة هذا المال، أيضا منشغل باستثمار ذلك المال. كلما زاد مال الإنسان كلما ازدادت استثمارات ذلك الإنسان، كلما ازداد الوقت الذي يقطعه من أجل تلك الاستثمارات. وبالتالي يقول هيستثمر ذلك المال ويتصدق، لكن هو بينشغل بهذا المال عن طاعة رب سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم يضربوا أعناقكم. قالوا: بل رسول الله. قال: ذكر الله. يبقى متقدم على هذا الأمر. قلنا مش معنى هذا الكلام أن الإنسان يقعد عن العمل أو يتكاسل أو يتغافل أو يتسول على موائد الناس، ليس هذا هو المعنى. يعني المطلوب دايما لما نيجي نفهم النص يبقى نفهم النص من جميع الجوانب مش من جانب واحد فقط. وبالتالي يبقى الإنسان هينظر برأيه ويأخذ قرارا بعد ذلك، لكن دايما كده بننظر للمسألة من جميع الجوانب جميع الجوانب. وبالتالي يعني هنجد في مسألة هل يا ترى الفقر أفضل من الغنى أم الغنى أفضل من الفقر، يبقى جانب كبير العلماء قالوا أن الفقر أفضل من الغنى، لكن ليس معنى ذلك سعى الإنسان في إفقار نفسه، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك انتظر أو رصدت أغنياء خير انتظرهم على تكففون الناس. وأيضا عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم أو أن فقراء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، قلنا لي ترى أهل الكلام دوت، لأن الأغنياء لهم فضل مال، بيحجون يعتمرون يصدقون جاهدون، دي كلها فيها نفقات مالية، وبالتالي من العبادات عبادات مالية، أهل المال هم يستطيعون فعل ذلك. لكن بنبقى نقول أن المال يشغل الإنسان، يشغل الإنسان عن الطاعات وعن القربات، يبقى مقصر في جانب الطاعات والقربات. الأكثرون هم المقلون يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من قال هكذا وكذا، أي أنفق ذلك المال. فلذلك يبقى المال يبقى فتنة في انشغال الإنسان عن طاعة رب سبحانه وتعالى، عنده خوف واضطراب أن يسرق ذلك المال، وكذلك أيضا يفكر كيف يستثمر ذلك المال حتى لا تأكله الزكاة أو الصدقات، وفيها انشغالة. أدي الباب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الفقر ويتعوذ من فتنة الغنى. لا نقول يعني فتنة في إيه؟ في الانشغالة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، انشغالة ينشغل بها الإنسان عن طاعة رب سبحانه وتعالى. لذلك قال في الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. يبقى تعس عبد الدينار، عبد له يبقى هو بغيته، هدفه غرضه هو دايما في تحقيق المال، عنده نهم، عنده كده شهوة وشرة في تحقيق المال، هو عابد للمال. المال ده وسيلة يحقق بها الإنسان ما يحتاج، يعني المال دايما كده، عشان كده دايما نقول ان احنا بنحتاج تصحيح النظرة. كيف تنظر الى المال؟ كيف تنظر؟ لو تمنى الإنسان المال لماذا تتمنى المال؟ لماذا؟ اللهم اجعل رزق آل محمدا كفافا، يعني نقول على قد ما يحتاج، على قدر ما يحتاج، لا هو بالزيادة عشان ينشغل ولا هو بأقل مما يحتاج فينشغل انشغاله. يبقى الفقر يبقى فيه انشغاله والغنى فيه انشغاله أيضا، ولذلك الكفاف يبقى بيوفى هذه الحاجات التي يريد. قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو على هذا الإنسان اللي هو همه كله صرفه إلى الدنيا، ده من كانت همه الدنيا، يبقى همه كله بغيته كلها في مسائل الدنيا، أفكاره كلها أماله كلها منحصرة في حيز الدنيا. يبقى أتمنى لو كان عنده مال حتى يأتي بمسكن في مكان ما، أو عشان يوسع على نفسه ذلك المسكن انتقل إلى ذلك، فحنجد أنه هو أمل جديد، يبقى يترقب أملا جديدا. أتمنى لو عند ذلك أيضا ينتقل إلى مكان أفضل من ذلك المكان، إن أتى بالمكان بالدار يبدأ يفكر في مسألة سيارة، أتى بالسيارة يبدأ يفكر في كذا. نجد هي الأمال كده مرتبة، دي نهاية طبعا مطلبه، يعني نهاية مطلبه إن هو ينتقل في دار أوسع من تلك الدار، ده نهاية المطلب. إلى الآن لما يحقق هذا الأمر بنجد يعني باب آخر يفتح على ذلك الإنسان، هو لا يصد باب إلا وينفتح عليه أبواب متعددة. تعس عبد الدينار، هم كله المال، إما يكون ده عبد للدينار يبقى على ذلك لا يعالج هذا الداء اللي هو من أخطر الأدواء التي تصيب الإنسان، داء الشح والبخل، والنبي يعد كل يوم بيعد ماله، بالتالي زاد ولا ما زادش، فده تنتظر منه ايه؟ تنتظر منه نفقات صدقات؟ لا، ده هو اساسا هيظن بذلك المال، حتى ممكن يظن بذلك المال على نفسه، يبقى هو خازن وجمع للمال، ولكن حتى لا يستمتع بهذا، استمتاعه كله في نظري ان ذلك المال بيزداد، الاستمتاع كله هيبقى في نظر ان المال ده بيزداد ولا يمس. فلذلك تعس، انسان تعيس يعني لا تظن أن الإنسان اللي هو همه إلى الدنيا ده إنسان يعني في منتهى السعادة وصل إلى السعادة البالغة. نقول لا، ده كلما بيزداد غنى هذا الإنسان اللي هو من أهل الدنيا كلما ازداد فقر هذا الإنسان، نظرته كده يبقى ازداد فقر هذا الإنسان، كلما ازداد تعاسة ازداد تعاسة. لذلك لا تتخذ ضيعة فترغب في الدنيا، كلما الإنسان يحوز على متاع متاع الدنيا كلما يكون تشبث الإنسان بالدنيا أكثر، يبقى كلما حاز كده متاع كلما هو يتشبثه أكثر، لأن هو يريد أن يمد في عمره لكي يستمتع. لذلك قال لا تأخذ الضيعة، البستان كده بس عنده مزرعة، ما كان عندك مزرعة وينظر في المزرعة ما يتمنى أن يفارقها أبدا، طب مزرعة أوسع من كده، يبقى على ذلك تشبثه بالدنيا يكون أكثر. أي متاع متاع الدنيا كلما يعني زاد الإنسان في متاع الدنيا كلما زاد تشبث هذا الإنسان بالتمسك بالدنيا. تعس إنسان تعيس، يبقى كيف يفارق هذا النعيم؟ يبقى بينظر كده يعني حيفارق النعيم، لما تذكر الموت كده حد يذكره بالموت ده حيفارق هذا النعيم، يبقى كرب شديد جدا يعيش في ذلك الإنسان، يعيش في هذا الإنسان. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يبقى في عنده كده انتكاسة في فطرته لأن همه إلى الدنيا غير منشغل بأمر الآخرة. يعني تذكر الآخرة كده ممكن يبقى أمر عارض كده بيمر كده، انت ذكر أو ذكره إنسان فيبقى أمر عارض، لكن كل همه كده تجد أنه مخطط لمسألة الدنيا. فقال إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، ده اللي هو بينظر دائما إلى الدنيا فتنة. قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني لو كان عنده وادي من ذهب كده، وادي من ذهب، وادي من ذهب، يبقى نقول هو لو جلس ينفق من هذا المال وينفق أولاده من بعده ما نفذ ذلك المال، لكن يا ترى يقف عند هذا الحد ليه؟ سقف كده في الطلب والطمع، لا ده طمعه بالنسبة للدنيا كبير جدا. لو كان عنده وادي لتمنى الثاني، طب كان عنده أعطي الثاني تمنى الثالث، إشارة ونهم كبير جدا في مسألة المال. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يبقى ده بيتشبث كده ايه بالأمرين دول، يبقى الحياة طول الحياة والحرص على المال. يعني الإنسان كلنا يكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها، وبالتالي وجعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلذلك قال لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، تخيل الوادي، تخيل يعني مكان فسيح كده وادي، لو كان مال ذهب لا تمنى الثالث، ده هو يعني نقول قاعد كده ومدة في عمر هذا الإنسان وظل ينفق يعني لا ينفذ الوادي الأول، طب الوادي الثاني ده هو يبتغى ثالثا. قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، جوف ابن آدم إلا التراب، ما يسدش أبدا نهم هذا الإنسان إلا التراب. قيل لما الإنسان يوضع في قبره فعلى ذلك بنفتح الفاء ثم تساقط فيه التراب، يعني مش هيملأ، يعني نقول إن إمتى هينقطع طمعه في هذا الطلب بالموت، يبقى بالموت كده شده كما إيه يعني في نهاية الترجمة قال حتى نزلت ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني مستكثر من الدنيا وبالتالي نجاحات، يعني زي ما احنا بنشوف كده دي سلسلة سلسلة من محلات كذا، فإحنا نقول ده نجاح باهر، يعني نجاح ما بعده نجاح، نقول ده فشل في الآخرة كده، ده فشل إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن انشغالات، يبقى بيحقق صفة بينجح، الصفقة الثانية الثالثة تتوسع تجارة هذا الإنسان، بينما هو كذلك إذ جاءه الموت، بينما هو كذلك إذ جاءه الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ننساش أبدا هذا المثل، أنا أساسا كإنسان يبقى لي كده أدي المربع اللي هو عمر الإنسان، لكن أمل الإنسان فين؟ ده خارج من المربع تماما، خارج يعني نقول على ذلك اخترق جدار هذا المربع وممتد امتداد طويل جدا، فهو عايش للدنيا، بينما هو كذلك جاءه الأقرب جاءه الموت. فكذلك برضك عليكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني مش هيشبع إلا لما يجد نفسه محمول على الأعناق لا يوضع في إلا كي يوضع في حفرتي، وبالتالي لا يملأ فاه إلا التراب، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. من هذه الصورة قالوا عند الموت إذا مات الإنسان وقبر في قبره فعلى ذلك مع الأيام بينفتح فهذا الإنسان يتساقط فيه التراب، يعني كأن كده الرسالة أنت أخذت إيه. وبالتالي لو كان لك وديان تمنى الثالث، ماذا تصنع بهذا المال؟ يقول أتمنى لو كان عندي ذلك المال. ليه الأمنية؟ يبقى هل معنى كده واحد يتمنى؟ لا، تتمنى، أتمنى أن أكون عندي مال، ولكن لماذا؟ أتمنى أن يمد في عمري، أن يمد في عمري، ولكن لماذا؟ يبقى هل يمد في عمرك من أجل الدنيا؟ طلب المال ده من أجل المال؟ ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذا الأمر، لو كان يعني عنده أحد ذهب لقام بإنفاقه. يبقى ممكن أنا أتمنى الخير، تمني الخير ليس هناك له سقف، تتمنى ذلك الخير حتى يتمنى ما كان مستحيلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن أجاهد في سبيل فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يعني ده تمني مستحيل ولكن كان من باب الخير لا حرج. يبقى يتمنى كده الإنسان لو كان عندي، بس تكون نية صادقة، عشان أنا أثاب لابد أن تكون نية صادقة. ممكن إنسان يقول هذا الكلام نتيجة أنه ليس عنده مال، يتمنى كده لو أن الله تعالى يرزقني بمليون جنيه ماذا أصنع؟ قال لك نصف ذلك المال هأقوم بإنفاقي في كذا وكذا وكذا. هو صادق ولا لا؟ عشان تأخذ الثواب لازم تكون صادق في النية، مش مجرد كلام بيقوله. لو أعطي ذلك الإنسان يقول لك والله الحقوق كثيرة، والكلام ده احنا بنراه. يبقى إنسان كده وقع في أزمة أو مأزق أو ضيق قال الله عليه نذر، لو يعني هذه الأزمة انتهت لفعلنا كذا وكذا. الأزمة انتهت بيجي بقى يجي يناقشك في المسألة، يعني طب ما ينفعش كذا، طب ينفع كذا، ينفع كذا، يبدأ يناقش يبدأ يناقش. وكذلك برضك الإنسان يتمنى لو كان عنده مليون جنيه ماذا تصنع بهذه الأموال؟ لفعلت كذا وكذا وكذا. لو كان صادق في النية هيؤجر على ذلك، لكن لو مجرد كلام يقول والله تعالى أعلم بالنوايا، بل الإنسان لا يثاب إلا على النية الصادقة، النية الصالحة. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم، قالوا ده كلامهم ما بيقولوه لكن في الحقيقة لا. زي ما احنا بينا قبل ذلك، الإنسان لو رقد بالليل وبالتالي على ذلك أضمر في نفسه أنه يقوم من الليل، فلم يقم من الليل يكتب له قيام الليل، غير لما يبقى إيه يعني هيأوي لفراشي وقال يعني هو بينوي كده بس مش ناوي يقوم، مش منتوي، يعني سيقول له ظان أنه لما يجمع النية كده خلاص يثاب عليها، يبقى يقول له أجمع نية قيام الليل. طب أنت ناوي تقوم الليل؟ لا مش ناوي، يعني ما عندوش نية. فانت النية معناها ده هتبقى عقد في قلبك كده منتوي صادق في النية، يبقى لابد ايه وكان صادق في نيته، يبقى صدق النية، صدق النية ان فعلا هو يتمنى ان يقوم في ذلك التوقيت ليركع ركعتين بيد الله سبحانه وتعالى، يبقى لكن هو نام لغاية لما اصبح ده يثاب، انه كان صادق في نيته، يبقى صدق النية مش مجرد كده كلمة بيقولها بيعبر بيها فقط، ولكن صدق أيضا إيه النية. فأتمنى لو كان عندي أحد ذهب ليه ماذا تصنع به؟ أتمنى لو كان عندي مليون جنيه ماذا تصنع به؟ هصنع به كذا وكذا، وكان صادق في نيته عشان يثاب، مع أنه ما عندوش أهو، يبقى النية هيؤجر من خلالها، لكن لما تكون صادقة خالصة فعلا لله سبحانه وتعالى. يعني إيه اللي عاقف كده؟ أنه ما عندوش. طب لو أعطي لا هينفذ ذلك الأمر، هينفذ ذلك الأمر. ولذلك ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، انهم تركوا اقوام، يعني تركوا اقوام، وانهم الصحابة ما جازوش وادي ولا شعب من الشعاب الا وهؤلاء شاركوكم في الاجر، منعهم العذر، يبقى عذر حقيقي، منعوا فعلا العذر، يعني منعوا العذر، غير ان هو يعني امنية كده ولكن ليس لها رصيد من الحقيقة عنده في نفسه. يبقى اتمنى ما تتمنى من الخيرات ولكن الرصيد هذا الأمر يكون في داخل الإنسان. يبقى ده محتاج للتصحيح، يبقى صدق النية، وقال وكان صادق في نيته. يبقى إنما الدنيا الأربعة نفر: عبد رزق الله مالا وعلما، ويعمل بعلمه في ماله، ويعلم أن الله في حق، فهو يصل به الرحم، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ويرزقه مالا، قال أن لي مثل فلان، قال وكان صادق في نيته. يبقى الشيء كده قال وكان صادق في نيته، لعملتم عمل فلان. يبقى هو واحد ممكن يتمنى، طب لو أعطي ذلك أو كان صدق النية حيؤجر على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو كان ابن آدم وديان من مال لابتغى ثالثا، لو احنا قلنا له ماذا تصنع بهذا الثالث؟ الأمنية اللي انت بتتمنى بيها بتتمنى ليه؟ هل لمجرد كده أن يحوز المال زي ما بتمنى كده أن يمد في عمري؟ ليه؟ هل يا ترى عشان العيش فقط ولا عشان الطاعات؟ يبقى نتمنى لو حيمد في أعمارنا لكي نفعل يبقى هذه الطاعات، من قيام وصيام، من دعوة الدين الله، من تعليم الناس، من تحفيظ الناس للقرآن. يبقى كل ده أمر مطلوب، نية طيبة، نية طيبة، ويكون صادق في نيته عشان يؤجر على ذلك. الشيطان لما طلب أن يمد في عمره كان ليه هدف، ليه قضية. يبقى مش عشان هو حيكون من أهل النار في الآخرة وبالتالي أراد أن يستمتع بالدنيا، لا، ده هو أقسم برب سبحانه وتعالى: فبعزتك لغوينه أجمعين إلا عبادك من المخلصين. وفعلا بدأ إبليس يعني يعمل، بيعمل يعني يعمل إمتى؟ لغاية قيام الساعة، بلا ملل ولا تعب ولا نصب، لقضية. وبالتالي يبقى القضية دي وصل فعلا تحقيقها كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قد صدق عليه إبليس وظنه فاتبعوا إلا فريق من المؤمنين. هو قال كده: ثم يعني أتي النوم من بين أيديهم وخلفهم عن أيمانهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني قال الكلام ده وفعلا بدأ خطط في الوصول لهذا الأمر، وفعلا حقق هذا الأمر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: لقد صدق عليهم إبليس وظنهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لذلك يعني ماذا تصنع به؟ يبقى هي طلب المال للمال، عايز يبقى ده أغنى واحد موجود، عايز يبقى كذا وكذا، همه كله يعني في حيز ضيق جدا، في حيز الدنيا، ليس له هم إلى الآخرة. قال أيضا في رواية ثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن ابن آدم من أواد مالا لحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلا أدري من القرآن هو أم لا. ده في الأول لغاية لما نزل كما قال أبي رضي الله عنه: ألهاكم التكاثر، هل يطرد كان من القرآن ولا لم يكن من القرآن؟ فكان بيظن أن هذا من القرآن، هذا من القرآن، وبالتالي لما نزلت الآيات ألهاكم التكاثر يبقى علم أن هي ليست من القرآن. قلنا ده يعني نتيجة يعني هذا القول، شدة هذا القول على الصحابة رضي الله عنه، فكانوا يظنون أن هذا كما يقول ابن عباس رضي الله عنه من القرآن. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. ورواية ثانية عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه خطب عن منبر في مكة، عبد الله بن الزبير، ابن الزبير هنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير من الصحابة، أخو عروة من التابعين، فهذا عبد الله بن الزبير خطب على المنبر بمكة، قال: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا الآن من ذهب أحب إليه ثانيا. يبقى وادي من ذهب أحب يكون له ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، طب لو أعطي ثالثا أحب الرابع، وهكذا. يعني هذا معنى الكلام، يعني التسلسل في هذا الطلب، كل ما يعطى الوادي اللي بيطلب اللي تمناه يطلب اللي بعد ذلك. قال: ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب. يعني الطلب ده حيقف سقفه لغاية فين؟ يبقى لو كان عنده وادي من ذهب تمنى الثاني، لو أعطي الثاني تمنى الثالث، هيقف عند ذلك؟ لا يسد جوف ابن آدم إلا التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سقف المطالب ده مستمر، يعني سقف المطالب مستمر. يبقى تمنى الثالث، لو أعطي الثالث تمنى الرابع، أعطي الرابع تمنى الخامس، وهكذا بقى كل حاجة. يعني وادي هيتمناه أزيد، ولو أعطي ذلك الوادي هيتمنى اللي بعد كده. يعني إمتى ينتهي؟ ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب. يبقى لكم تكاثر حتى زرتم المقابر. يعني لغاية إمتى عايز يستكثر من ذلك؟ لغاية لما يجد نفسه محمول على الأعناق بيذهب إلى القبر. قال أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن ابن آدم وديان من ذهب أحب أن يكون له وديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. أيضا يقول أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه التكاثر أهو يبقى لكم التكاثر. يبقى هو بيستكثر الإنسان من الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات كان يقرأ لكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. تصحيح مفاهيم وتصحيح المفهوم ده من الأهمية بمكان. لازم نهتم بالمفاهيم. يعني ألهاكم حتى زرتم المقابر يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى. أنت مالك ده اللي هو عنده مليون جنيه عنده مليار جنيه ده مالي يعني ده يقول مالي. لكن مالك على الحقيقة اللي أنت بتستعمله. أنت لو مات الآن فين بقى مالك ده؟ مالك فين؟ ده هيروح الورثة يقسم. يبقى هيروح الورثة يقسم. ففين مالك؟ قال ما أكل فأفنى اللي هو بيستعمله أو لبس أو تصدق فأمضى اللي هو الصدقة ومضية بقية وما سوى ذلك غير كده فذهب وتاركه للناس. لو مات الآن هننتقل إلى لذلك هيأتي أيضا الرواية أيكم مال وارثي أحب إليه من مالي. يعني دي بصحح بها المفهوم بصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم. يجي هتيجي رواية أيكم مال وارثي أحب إليه من مالي. قال رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال الوارث ما أخر. تصحيح المفهوم تصحيح الإدراكات عشان إنسان يعني بيسعى كده في التنفيذ بيخلي مفاهيم. فبتصحيح مفاهيم يعني أنت إيه الأحب إليك المال اللي أنت مالك ولا مال الوارث؟ يعني أنت تبقى حارس وخزن كده عشان الورثة ولا أنت ما لا مالي أنا أحب إلي من مال الوارث؟ مال الوارث أنت أخرته لم تستعمله ومالك أنت اللي أنت بتستعمله. اللي استعملته هو ده مالك يعني استعملته هو ده مالك. زي الإنسان كده بيوضع أمامه رغيف من الخبز فهل ده رزقه أو الرزق اللي أكله؟ فهو ممكن يأكل أكبر جانب من هذا الرغيف ويتبقى بقية. هذا ليس برزق الإنسان يعني هو ده نصيب وضع أمامه زي أي أنصبة كده من الطعام مثلا توضع أمام الإنسان فين رزقه فيها اللي أكله مش الذي إيه يوضع أمام الإنسان. فممكن يوضع أمام الإنسان لكن لما يطعم هيطعم جزء ويتبقى جزء يبقى حتى الآن رزقه ما أكل والباقي ده ليس تبع هذا الإنسان ينتقل إلى غيره ينتقل إلى غيره. ده إيه لو مات خلاص انتهى يبقى ده رزقه اللي هو أكله طعمه. ما عدا ذلك فكذلك برضك مالك اللي انت بتستعمله ومال الوارث اللي انت يعني لم تستعمله. ما لو مات الانسان الان طب ما انا هستعمله بعد كده يعني هستعمله ممكن انت يعني لا يمد في عمره حتى تستعمل هذا الامر. يبقى زي ما احنا قلنا هيطعم هذا الطعام يتبقى بقيه زي ما احنا ندخل هذه البقيه حتى ياتي مثلا وقت العشاء ويأكل مثلا. يعني مين اللي هيمكنك من كده؟ احسبها دايما كده انك انت اكلت هذا الطعام وفضلت فضلة من ذلك الطعام تقول على ذلك رزقك ما اكل. ان لو مات الان الطعام ده يروح فين؟ هو كان بيدخله نفسي لكن هو يروح فين هذا الطعام؟ يبقى الثوب ده ثوبي هذا ثوبي حتى الان لو مات الانسان هينسلم من ذلك الثوب ثم يذهب هذا الثوب الى غيري الى غيري. انا حتى الان ده يعني الثوب ده بتاعي ملكي يبقى انا بستمتع بيه اهو. لكن لو مات الانسان الان هيسلب منه كده. طب اين يذهب ذلك الثوب؟ هيدخل معاه في قبري؟ هذا الثوب هيقسم على الناس يقسم على الورثه او يتصدق بذلك الثوب. فكذلك الامر يبقى ده ثوبي يبقى ثوبي حتى الان برضك ده ما اكل الانسان ده رزقه حتى الان. طب الفضله دي بقى او قالوا له شيلها يبقى احفظ بيها وكلها بعد كده. هل يا ترى يبقى حيمكن من كده؟ الله أعلم. فإن أتاه الموت الآن تذهب لمين؟ تذهب لغيري، تذهب لغيري. فلذلك قال عن أبي رضي الله عنه: كنا نرى هذا القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقول سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقي. الصحابة رضي الله عنهم عندهم صدق، ويعني رؤية واضحة، يعني رؤية واضحة، وعندهم صدق كده في التعامل مع ربهم سبحانه وتعالى. أيضا في رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال: هذا المال. ربما قال سفيان الراوي: قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة، يعني ده أمر مزين. مين لا يحب المال؟ مين لا يحب الحياة؟ كلنا نحب الحياة، كلنا نحب إيه؟ المال. ولذلك قلب الشيخ شاب من على حب اثنتين، ده أمر كده مركوز عندنا، بنحب الحياة ونكره الموت، نحب الحياة ونكره الموت، نحب الغنى ونكره الفقر، بنحب الغنى ونكره الفقر، نحب المال نحب المال. لكن القضية أنت لا يعيب الإنسان أنه محب للدنيا، لا يعيب أنه محب للمال، لكن العيب كله العيب فين؟ أنك أنت لماذا تحب الدنيا ولماذا تحب المال؟ هل أحب الدنيا عشان أعيش كده أطعم وأشرب وأمرح وأتنزه، ولا ليه بنحب الدنيا؟ وكذلك بتحب المال، كلنا نحب المال، لكن بتحب المال ليه؟ هل بحب المال لأنه هو عنده قائمة من شهوات وملذات كده عايز قبل ما يرحل الدنيا يحقق ذلك الأمر، ولا لماذا تحب المال؟ يبقى هو إيه العبرة بالرؤية كده، حب المال ليه؟ لأن يعني حج عمرة صدقات برضك هنا في سبيل الله، حنفقه على طلبة علم، حننفقه على كذا وكذا، أبواب بقى من أبواب الخير، يعني أبواب الخير. يبقى في عبادات مالية لا تحقق إلا عن طريق المال، حقق إلا عن طريق المال. وبالتالي محب المال ده أقول له: قل لي إيه العبادات المالية أساسا؟ يعني لو جاهل العبادات المالية يبقى أنت عايز المال ليه؟ تنفقه في إيه؟ لكن غير لما يقول له هتنفقه في إيه، يقول على طلبة العلم، على طلبة العلم الشرعي، هننفقه نفسي كنت أبني مسجد، هننفقه نفسي أبني دار الأيتام، هننفقه نفسي كنت أعمل دار للحفظ القرآن وهكذا، دار للعلوم لدراسة العلوم الشرعية. يبقى عنده كده قائمة، لو عنده مال هيفعل ايه؟ هيفعل ايه؟ غير يقول عنده نتمنى المال، تتمنى، يقول لك انفق سبيل. طب في ايه اوجه النفقة؟ فين فين اوجه النفقة؟ فاتمنى لو يمد في عمري. لماذا؟ يعني عشان انا يعني اقرأ واستزيد من القراءة في كتاب الله عز وجل، عشان انا احب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى كده متعة الانسان استمتاعه هو يجلس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، استمتاعه هو بيجلس كده تطمئن وقته ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا للملك ولا الحمد على كل شيء قدير. يعني هو محب لهذا الذكر، محب لسبحان الله وحده سبحان الله العظيم، يبقى بيحب الحياة من أجل ما فيها فعلا من طاعات، يبقى يحب الحياة من أجل ما فيها من طاعات، يعني حبه للطاعة. أرحنا بقى بلال، يبقى حب جعلت قرة عيني في الصلاة، كان بيحب الصلاة، يعني بيحب زي ما قال الدنيا بيحب الدنيا كده، فقال الطاعة يحب الطاعة، فلما يحب الطاعة بيتمنى لو يمد في عمره لكي يزيد من تلك الطاعات، بيعيش في سعادة، عايش في سعادة وسرور وفرح. فيا ترى يعني على ذلك لما بتذكر الموت هينتقل من هذه السعادة، انتقل هينقطع عن صيام النهار، هينقطع عن قيام الليل، هينقطع عن الدعوة الدين سبحانه وتعالى، هينقطع عن مجلس العلم وتعليم الناس أمر ذلك الدين أو هذه السنة أو تعليم الناس القرآن. فيبقى ده بتتمنى الحياة ليه؟ هل للحياة عشان كده لسه ما زوجش الأولاد ولا يتمنى الحياة ليه؟ يتمنى الحياة، ما ده بيتمنى الحياة وده بيتمنى الحياة، ده بيتمنى المال وده بيتمنى المال، لكن تختلف وجهته للدنيا هيختلف عن اللي وجهته إلى الآخرة. لذلك قال: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسماوات والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. دي أمر مزين يعني. لذلك انظر بقى عمر رضي عنه صدق صدق يعني، قال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. يبقى لو واحد قال له مال بيفرح، بيفرح. لو واحد يعني كان مريض وربنا سبحانه وتعالى يعني شفاء بيفرح، بيفرح لما مثلا بيأتي بدار جديدة، بسيارة جديدة، بيفرح بملبس جديد، بيفرح. فده فرح وسرور يعني، بنفرح. هذه أمر من الطيبات، والله تعالى يسر له ذلك الأمر. فأتي صدق الصحابة رضي الله عنه، صدق الصحابة، قال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقي. يعني جملة وجيزة جدا لكن معبرة تماما يعني. فعلا بنحب لما يجي لي كده مال يعني من وجه أو من سبيل حلال، بنفرح، بنفرح به. لكن يبقى أنت أيضا تدعو الرب سبحانه وتعالى أن توفق إلى إنفاقي في حقي، إلى أنفاق، ما يكونش بقى تصرفك في المال ده يرجع إيه نقمة على هذا الإنسان، أنفقه في معصية أو في غير ذلك. يبقى الإنسان بيفرح لما جاله مال، ولكن هو المال ده هو هو اللي حياتي بيه مثلا بنطلون لابنته أو ملبس ضيق لابنته أو لزوجته، بيبقى أنفقه فين؟ لم يوفق في النفقة، أنفقه في حاجة تعود عليه يعني أنفقه في معصية تعود عليه بالوبال على هذا الإنسان في هذا التصرف. هو المال اكتسبه وفرحان بهذا المال وكان من سبيل مشروع، لكن برضك تنفقه في سبيل مشروع، هو أنفقه في شيء كده هيعود عليه بالوبال يعني في الدنيا والآخرة، إلا أن الله تعالى يتوب على ذلك الإنسان. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.